بسم الله الرحمن الرحيم. بعض أصول مسائل العقيدة التي لم يذكرها شيخ الإسلام في أبياته. الأصل الأول حقيقة الإيمان. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. وقول بمطلق المعاصي أي بأي معصية؟ مطلق المعاصي أي أي معصية، ما يكفرون بأي معصية، وإنما يكفرون بما جاء الدليل فيه أنه من المكفرات. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي. وسيأتي تفسير هذا من كلامنا الباطن. بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: ولا يسلبون الفاسق الملي الإيمان بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا إلى آخر الآية. المقصود أنه وصف الرقبة بالإيمان، وتجزئ أي رقبة وإن كان صاحبها فاسقا. فالفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، أي أصل الإيمان. ليس المراد بهذا قول الإيمان المطلق أي الكامل، إنما يدخل بأصل الإيمان عند إطلاقه. عند إطلاق لفظ الإيمان يدخل فيه الفاسق. ولذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الخطاب ليس للمؤمن الكامل فحسب، بل كل من كان عنده إيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فهنا الإيمان لمن كان عنده إيمان قليل أو كثير، ناقص أو كامل، ولو كان من الفساق والأصحاب المعاصي والذنوب. قال: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالمراد بهذه الآية الإيمان الكامل. إنما المؤمنون أي الإيمان الكامل الذين وصفهم الله بهذه الصفات. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي كامل الإيمان. ومعنى أنه إذا زنى فليس عنده الإيمان الكامل ولكنه فاسق. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. ونقول: هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. فقوله قول القلب، الآن تفسير لكلام شيخ الإسلام في كلامه. فسر الإيمان بأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. هذا أطلقه كثير من السلف، يقولون الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول قول ونية، وبعضهم يقول عمل ونية، وكلها المعنى فيها ما فصله شيخ الإسلام بقوله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فقوله قول القلب هو الاعتقاد الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فإذا اعتقد الاعتقاد الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فهذا هو قول القلب. وقول اللسان هو التكلم بالشهادتين والإقرار بالمعتقد الصحيح. وقوله عمل القلب هو النية والإخلاص والتوكل والإنابة والمحبة والخوف والانقياد وغير ذلك من أعمال القلوب. وقوله عمل اللسان والجوارح وذكر الله والصلاة والحج والصيام والجهاد وسائر الأعمال الصالحة. وقد أنكر أئمة السلف على من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان إنكارا شديدا. انظر كتاب زيادة الإيمان ونقصان عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، هو كتاب طيب جمع فيه جمعا طيبا في أدلة الإيمان وزيادة ونقصان، نقولات طيبة من السلف عن السلف، نقولات طيبة حصل في هذا الكتاب. وقول بعض بالتعريف اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هو نفس هذا المعنى، ولكن قول عمل بالجوارح والأركان قد لا يفهم منها عمل القلب، فإنه عند الإطلاق الجوارح والأركان يفهم من الإنسان الأعضاء، الأعضاء أعضاء الإنسان وبدنه، وأعمال القلب هي داخلة في مسمى الإيمان. فالأفضل أن يقال في التعريف ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الموضع: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا أحسن تعريف. وإذا أضفت يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فأمر أيضا لا بأس به، فهو من زيادة البيان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقول القلب الاعتقاد الصحيح بالله وملائكته وكتبه ورسل اليوم الآخر والشهاد، نعم، واعتقاد الشهادتين، اعتقاد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقول لسان تكلم بالشهادتين، وعمل القلب واللسان الجوارح سائر الأعمال الأخرى. قال: وقوله بمطلق المعاصي والكبائر، أي أن أهل السنة والجماعة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي، أي بأي معصية. وقوله بمطلق المعاصي والكبائر أي بأي معصية وكبيرة، والمعنى أنهم ما يكفرون إلا من وقع في كبيرة حكم عليها الشرع بأنها كفر وردة، وإلا فلا يكفرون بأي معصية. والمعاصي والكبائر صاحبها يعتبر عاصيا، وإذا ارتكب الكبيرة أو أصرها بالصغيرة صار فاسقا. وأما الكفر فلا يكفر إلا من ارتكب مكفرا حكم عليه الشرع بأنه يوجب الردة، بخلاف من الطوائف الذين يكفرون بالكبائر عندك الخوارج والمعتزلة، يقولون ليس بمؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين، ويوم القيامة يخلد في نار جهنم، فنعوذ بالله. قال: وقول الاسم المطلق أي الإيمان الكامل، وقول مطلق الاسم أي أصل الإيمان. إذا قيل الإيمان المطلق فالمراد الإيمان الكامل، إذا قيل مطلق الإيمان المراد أصل الإيمان، هذا هو الأصل. وقع في كلام شيخ الإسلام الاعتبار المعنى اللغوي الإيمان المطلق، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، أراد به الإطلاق عند الإطلاق، لم يرد به هنا الاصطلاح، أراد به المعنى اللغوي الإيمان عند إطلاقه، يدخل في اسم الإيمان عند إطلاقه. المطلق هنا في قوله بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق، أراد هنا الإيمان عند الإطلاق، ولم يرد الإيمان الكامل، أي عند إطلاق الإيمان يدخل الفاسق. أما الإيمان الكامل فالفاسق ليس عنده الإيمان الكامل، ولكنه يدخل في المسمى عند الإطلاق. تنبيه: لعل شيخ الإسلام رحمه الله لم يذكر هذا في الأبيات ما يتعلق بالإيمان، لأن أبا حنيفة قد خالف فيه فلم يدخل الأعمال الصالحة في مسمى الإيمان، ولعله حرص على أن يذكر ما اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، والله أعلم. احتمال، هذا احتمال. والأعمال لا شك أنها داخلة في مسمى الإيمان، ما الدليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، متفق عليه عن أبي هريرة. وسير الله أعمالكم، يعني نريد أنه ذكر الإيمان معها. نعم، عندك عرفة؟ إنما الأعمال بالنيات، لا أريد أوضح منها. عندك؟ وما أمره إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء، يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، أي الدين محتوى على هذه الأعمال. أيضا الآية التي تقدمت: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والأحاديث التي فيها نفي الإيمان عن من ارتكب بعض الكبائر: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث المتقدم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وأحاديث كثيرة في هذا الباب. فالأعمال داخلة في مسمى الإيمان ولا شك في ذلك، فالعمل من الإيمان. فكيف يجاب عن قوله تعالى في آيات كثيرة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عطف العمل الصالح على الإيمان. فقال بعضهم: هذا يدل على المغايرة، ويدل على أن العمل الصالح غير الإيمان. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ عندك ناصر؟ نعم، لأهل السنة جوابان. الجواب الأول أن هذا من باب عطف الخاص على العام، لمزيد التأكيد ولبيان أهمية المعطوف، كما قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فحذ نعم، فذكر الصلاة الوسطى من باب عطف الخاص على العام لمزيد التأكيد. وكما قال الله عز وجل: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لكافرين. ذكر جبرائيل وميكائيل عقب ذكر الملائكة من باب التخصيص بعد ذكر العموم لمزيد التأكيد، هذا أحد الجوابين. الجواب الثاني، من يعرفه؟ جواب آخر؟ نعم نعم نعم يا أبو سفيان. نعم لا ماشي. نعم الجواب الثاني أحسنت. الجواب الثاني لأهل السنة والجماعة أنهم إذا اجتمعا افترقا في المعنى، فعند اجتماعهم إذا ذكر العمل الصالح إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون الإيمان المراد به إيمان القلب والعمل الزائد على الإقرار بالقلب واللسان، فهذا يكون عند الاجتماع. هذا على قول هذا أحد الأجوبة لأهل السنة والجماعة. جوابان، فقالوا عند الاجتماع يكون أراد بالإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، إقرار القلب واللسان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر خير وشر، إقرار القلب واللسان، وأراد بالعمل ما زاد على ذلك. وعند انفراد ذكر الإيمان يشمل الأعمال الصالحة كما قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم وصفهم وذكرهم بأعمالهم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله إلى آخره، هذا أيضا إذا انفرد شمل الأعمال الصالحة. نعم يعني كما هذا الإمام يسأل الأخ عن الحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فلا يتم إيمانه إلا بهذا، وقد يكون نفيا لأصل الإيمان في حق من اتبع هواه بالكفر، اتبع هواه على الكفر وعلى الأمور الكفرية، فهذا النفي في حقه نفي لأصل الإيمان. الحديث فيه ضعف يسير.